الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد لقد كان بودي أن أكمل درس الأسبوع الماضي لكن لفت نظري مثل هذه الإشاعات التي تشاع في العالم الإسلامي عامة وفي العالم العربي خاصة أعاذنا الله وإياكم من سمومها وخطر لي خاطر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين من عادة الشعوب قديما وحديثا يهتمون بقول عظمائهم ويهتمون بمبادئهم مهما كانت حقيرة ومهما كانت سخيفة ومهما كانت عالية من عادة الشعوب قديما وحديثا من عهد آدم إلى يوم القيامة يهتمون بالمبادئ يهتمون بأقوال عظمائهم ولا أعلم أمة من أمم الأرض من لدن آدم إلى يوم القيامة اهتمت بكلام نبيها كما اهتم المسلمون الأوائل بكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم فهذا الذي حدا بهم لأن يملكوا الدنيا بأسرها وأن ينشروا دعائم الإسلام في كل صقع من أصقاع المعمورة لماذا كان عندهم اهتمام زائد وتطبيق عملي لذاك الكلام ومراميه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة يقول لخير أمة أخرجت للناس إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين هنا يقف الواحد حائر خير أمة أخرجت للناس خير الناس سادات الدنيا والآخرة يخاف عليهم الأئمة المضلين كيف لو جاء في عصرنا الحاضر كيف لو جاء ورأى ما عليه الذين يدعون الإسلام كيف لو جاء ورأى العرب الحاليين وما هم عليه لها له الأمر صحيح وشكى إلى الله يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا لشكاهم إلى الله يقينا إذن لابد لنا أن نفكر هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يقول أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين إمام ضال هذا المخيف والآن العالم بأسره واقع تحت كابوس هذا الضلال وتحت كابوس أئمة الضلال شاء أم أبى وأئمة الضلال ليس شرطا أن يتظاهروا بالعلم لا ليس شرطا إنما هم أئمة سواء كانوا أئمة دين أو أئمة حكم أو أئمة شيء آخر ما يهمنا أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين هذا الكلام الآن رأينا الآثار ورأينا عامة من في الأرض إلا ما رحم مضللون شيبا وشبانا نساء عجايز صبايا لماذا هذا كله؟ لماذا هذا الوقوع في الضلال؟ لأنه ما اهتمينا كثير بقضايا أو بكلام النبوة ولم نقدرها حق قدرها ولم نأبه بها حق الأبه فلذلك وقعنا في مضمونها أخوف ما أخاف. أخوف صيغة عجيبة مخيفة مرعبة. ليه؟ لأنه علم ماذا حصل على الأمم السابقة، ماذا حصل على يهود، ماذا حصل على النصارى، وكان الدرس قاسي، وأعلمه الله كل ما حصل عليهم من ملابسات ومن إضلال ومن تضليل ومن مروك ومن بعد. فلذلك حذرنا أن نقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة. فالمخلص من هذا سهل، المخلص من هذا ما أسهله وما أيسره على من يسره الله عليه. جاء ثلاثة نفر إلى بيت النبوة يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي هو القدوة والأسوة للعالمين إلى يوم القيامة. جاءوا ليتفقهوا ماذا يصنع في بيته من عبادات، وكيف يعبد ربه، وكيف يعمل، وكيف يلقى ربه في ليله ونهاره. فاستقالوها أمهات المؤمنين مأمورات، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قرآن وسنة انشروا للناس. فسألوه عن فعله صلى الله عليه وسلم، وسألوا كل بيوتات أمهات المؤمنين فدلوهم على ما يصنع. فاستقالوها، رأوا شيء قليل بالنسبة لهم، شباب مليانين شبوبة، إنه عمله قليل جدا ولا يكفيهم. فقالوا ذاك رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن لا أهل ذنوب. إذن فقال أحدهم أما إني لأقومن الليل لا أنام أبدا، الآخر قال لأصومن الدهر لا أفطر أبدا، الثالث قال لا أتزوج النساء. وهنا القول الفصل، ثلاثة صحابة من خير أمة أخرجت للناس، ومن أصل العرب، من أصل العرب اللي كان هيئهم الله التهيئة التامة لحمل رسالة عظمى للعالمين وفتح العالم بأسره. رأوا وين أعمال قليلة وهم عندهم الحيوية والنشاط، أما إني لأقومن الليل لا أنام أبدا، وضع كل إمكاناته ليرضي رب العزة، يقوم الليل بأكمله من العشاء للفجر لا ينام وهو يناجي الله. من حيث العمل عمل جليل، واحد سهر من العشاء للفجر يناجي ربه، وربنا جل وعلا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، حتى يبزغ الفجر. وأعظم ألوان ساعات الاستجابة تلك الساعة، وهذا الرجل قائم الليل كله يناجي الله. هذا من حيثية العمل، عمل جليل، عمل كبير، عمل رفيع، عمل يحبه الله ويرضاه. الثاني ماذا قال؟ قال والله لأصومن الدهر لا أفطر أبدا، سبت أحد اثنين ثلاث أربع خميس جمعة صائم، يعرض عن كل شهوات الدنيا وملذاتها وطعامها، ويجيع نفسه صيف شتاء أيضا ليرضي الله. هذا من حيثية العمل عمل جليل. طيب، واحد يصوم الدهر كله، هذا شيء عجيب. الآخر قال والله لا أتزوج أبدا، يترك شهوته ويترهب ويصير راهب ويبعد عن كل الشهوة ويصرف نفسه كلية إلى الله وإلى مرضاة الله ولا عبادة الله. وإذا جاء الحكم الفصل، وإذا بسيد الأولين والآخرين، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أين الثلاثة النفر، جيبوهم. جابوا الثلاثة النفر. قال أيها الناس أما إني أخشاكم لله وأتقاكم، أنا أخوف منكم وأتقى لله منكم، يعني أعبد منكم وأكثر خوف وخشية من الله منكم. انتبهوا، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شيء كبير، عمل جليل. واحد يقوم الليل، واحد يصوم النهار، واحد يبعد عن الشهوة نهائيا، يطلق شهوة الدنيا بكاملها وينصرف كلية إلى عبادة الله، ويقوم عليهم الطامة العظمى: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم، أما إني أصلي وأقوم وأنام، أو أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن حدد لهم معالم الطريق إلى ما لا نهاية إلى يوم القيامة. ما هي؟ قال: فمن رغب عن سنتي، فمن رغب عن طريقتي فليس مني. هذا أيضا شيء آخر يلزمنا أن نبحث عن طريقة هذا الرسول الكريم: أعبد العالمين وأتقى العالمين وأخشى العالمين لله وسيد الناس يوم القيامة وأرفع درجات على العالمين. لابد نرى سنة، والسنة في لغة العرب الطريقة، فمن رغب عن طريقتي فليس مني. انظر أهل الأرض الآن كلهم طرقيون، هذا رفاعي، هذا دسوقي، هذا شاذلي، هذا قادري، هذا أحمدي، هذا طنطاوي، هذا هذا هذا هذا، العالم بأسره كلهم على الإطلاق طرقيون، وطرق متشعبة بشكل مثل الأخطبوط في صدور وقلوب الناس. وهذا الحديث لا شيء بسيط من الناس أو نزاع القبائل اللي عملوا بهذا: فمن رغب عن سنتي فليس مني، اللي ماسكين طريقة محمد الأصلية صلى الله عليه وسلم. ها، ما سبب هذا الانحراف؟ ما سبب ترك طريقة النبي؟ تسأل الرجل: ما طريقتك؟ رفاعية. ما طريقتك؟ دسوقية. ما طريقتك؟ شاذلية. ما طريقتك؟ درقاوية. ما طريقتك؟ قاديانية. ما طريقتك؟ كذا. واحد يقول طريقتي طريق النبي؟ لا أبدا. يزعم، ينقلب عليك يقول لك: إيه هذول عمين أخذوا؟ أخذوا عن النبي. إذن طريقتنا طريقة النبي. وعند الفحص والاختبار تجد بين طريقكم وطريق النبي يشهد الله بعد المشرقين، بعد المشرقين. مين اللي أسس هذا؟ ومين اللي أبعد الناس عن فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ أشهد بين يدين الله الأئمة المضلين اللي دخلوا في صفوف المسلمين باسم التصوف، من يهود ومن روافض وما شابه ذلك، وبثوا السموم بين صفوف الشعب وجعلوهم شذر مذر. البيت الواحد تجد فيه ثلاث طرق وأربع طرق: المرأة على طريقة، الابن على طريقة، الأب على طريقة، الجار على طريقة. وتجد تنازع الشعوب تنازع كلي، وصرفوهم كلية عن فمن رغب عن سنة عن سنتي فليس مني. نعم، النبي في كل خطبة وفي كل مناسبة يخطب خطبة الحاجة مو عن عبث، معاذ الله. وكان يقول في آخرها: وإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها. إذن كل طريقة ولو بالمسمى لم تكن على عهد النبي فهي أبطل الباطل. نعم، واللي اخترعها ووضعها الأئمة المضلين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فتجد الناس يحاربوك بكل ثقل إذا قلت لهم: يا جماعة عليكم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بطريقته، عليكم بهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فتجد إن استطاع يقتلك قتلك، أن يحاربك حاربك، أن يعتقلك اعتقلك، أن يضعك بالسجن وضعك بالسجن. ماذا ترجو من هذا الرجل اللي تقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهو يخاصمك ويقاتلك؟ وضربت لكم مثلا شيخ من أكابر مشايخ شمال سوريا، دخلت عليه وقرأت أمامه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله على ما أقول شهيد. فعندما وصلت قال رسول الله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والله ما خلاني أكمل، قال لي: أسكت يا عدو الله، عرفتك وهابي ضال مضل. قلت له فضيلة الشيخ النبي يقول هذا الحديث، قال لي أنت عدو للنبي، هذا على سمعي وبصري. فأنا بقيت الدوامات تدور في مخيلتي وأنظر وضع الناس، أنظر وضع هذا العالم الكبير تقبل إيدتينه ويركع ويسجد أمامه ولا يعطى ظهر، ما أحد يعطي ظهره ويرجعون رجوع ما يعطوا ظهره احتراما وتقديرا وتبجيلا، وإذا به هذا موقف. أسكت يا عدو الله أنت وهابي. أقول فضيلة الشيخ القائل رسول الله، قال لي أنت عدو رسول الله. مع التفكير ومع التدريب، وإذا الرجل ورب الكعبة لا صلة له بأهل السنة والجماعة، عندها عقلت مفهوم حديث إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. إذن هذا قاله تحذيرا، احذر، هذا اللي علمك، هذا اللي لقنك، هذا اللي علمك دينك، افتح عينيك وافتح أذنيك وافتح قلبك وسمعك وانظر وين أخذك، وين ما أخذك هذا، للجنة أو للنار، لابد من هذا، لابد من هذا. تعال كل آداب الطرق في الأرض، آداب المريد، اقرأ آداب المريد عند كل الطرقيين، سواء كانوا شاذليين أو أحمديين أو قادريين أو رفاعيين. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. كيف المغسل يقلب على جنبه، يمسح له دبره، يمسح له رأسه، يلعب فيه على كيفه، ميت بين إيدين المغسل. المريد بين شيخين كالمرأة بين رجلين. صور أحمد بن حنبل له مئات المشايخ، الإمام البخاري له مئات المشايخ، أما عند الصوفية لا، المريد بين شيخين مو ثلاثة، بين شيخين كالمرأة بين رجلين. ما تعرف إلا شيخك، خلاص هو اللي يوصلك إلى الله. أما البخاري، مسلم، أحمد، أبو حنيفة، عد مشايخهم، والله بعضهم يتجاوز 300 شيخ، بعض الآئمة يتجاوزوا مشايخه 300 شيخ، وبعضهم اللي رووا عنهم اللي اتخذوهم مشايخ أكثر من 700 عالم يأخذون عنهم العلم. أما هذول لا، مريد بين شيخين ماذا؟ كالمرأة بين زوجين. يحل المرأة تكون بين زوجين؟ حرام. فهم حرم على مريده أنه يسمع من غير شيخه. هذا مو رجل هدى، هذا الواقع، هذا مو رجل هدى. المسلم مثل النحلة، نحلة تماما، والعلماء أزهار ممتدين من مشارق الأرض ومغاربها، زهر، والنحلة لها الحق تنزل على أي زهرة وتمتص رحيق كل زهرة ولا تبقي لها أثر إلا وتمتصه. هذا شأن الإسلام وهذا شأن العلماء السابقين. كان يأتي من بخارى للمدينة يسمع إن واحد في مصر عنده حديث، يطير من بخارى لهناك، ما أقول بالطيارة، أن يطير على هذا، ويستعد 6 شهور 5 شهور ليسمع الحديث. في شيخ ثاني في المحل يروح يطير عليه، لا هنا محجور حجر. وأنا كنت الضحية، وأنا كنت من واحد من هؤلاء. المريد بين شيخين كالمرأة بين زوجين. لما هذا؟ لما؟ لا تعترض تنطرد، يقفل عليك الباب. ما أفلح مريد قال لشيخه لما؟ إذا قلت له لما أو ليش تعترض أنت خاسر. الله أكبر. عمر بن الخطاب يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ من الناس، في ملأ من الأمة، يمسك من وراء ويسحب ويقول يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ يسحب وسحب، تصلي على هالزانية هذه اللي خيست القبيلة والعشيرة؟ قال له يا ابن الخطاب لقد تابت توبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. في اعتراض، في اعتراض، في شيء، وعلى من يعترض؟ لما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول قال له يا رسول الله أتصلي على هذا المنافق؟ إنه خان الله ورسوله، صلى عليه. وإذا الرب يقول ولا تصلي على أحد مات منهم ولا تقم على قبره إنهم رجس. إذن في اعتراض، في اعتراض على مين؟ مو تلميذ مع شيخه عمر بن الخطاب مع محمد بن عبد الله. لما عمل بيعة العقبة جاء غاضب زمجر، قال له يا رسول الله ألسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال ألست برسول الله؟ قال بلى. قالوا لما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نذل هذول؟ إذا واحد مسلم يريد وجه الله يطلع من عند الكفار ويلحق بالمسلمين، بمسكوا ورجعوا للكفار عذبوه ورجعوا عن دينه، حين مذل فينا. قال له يا ابن الخطاب، نعم صلح الحديبية بارك الله فيه. فإذا معارضة عنيفة. قال له أنا رسول الله ولن يضيعني. قل هذاك الوقت رضي. فيا أيها الإخوة، هذا التحجر الفكري وقطع كل سبل العلم عن هذا المريد، هذا ليس من شأن النبوة. معاذ الله، من أتى به ومن صممه؟ الأئمة المضلون ورب الكعبة. فنحن تركنا هدي النبي، تركنا الدنيا، تركنا القرون الثلاثة، وأخذنا بهدي هؤلاء. لما حجروا على عقولنا وحجروا على أسماعنا، وظننا بحسن النية أنهم هؤلاء هم أتباع النبوة وهم أتباع الإسلام. في حلب على سمعي وبصري، فرنسا حاطة المدفعية في قلعة حلب تريد أن تضرب حلب، ومشايخنا في التكايا والله يشهد. يا أولادي الدنيا جيفة وطلابها كلابها، لا تتدخلوا بالسياسة. يا أبنائي إرادة الله. يا أبنائي أولياء حلب تحمي حلب، وهنا الشاهد بده أموات حلب تحمي حلب، وفرنسا حاكمتها 30 سنة هذاك الوقت. أولياء حلب تحمي حلب، الأموات يقوموا يحملوا. أنا أفكر بهذا، أولياء حلب تحمي حلب. ولو النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء صحابة رضوان الله عليهم لما عملوا خندق وحملوا سلاحهم حملوا أمتعتهم، وثلاث أيام بحفر الخندق ما عنده بالريف خبز، واقفين بالمرصاد لكل أهل الأرض، ما قال أولياء حلب تحمي حلب ولا أولياء النبوة الأولين يحموا المدينة المنورة. معاذ الله. ووجدنا وإذا بهم كلهم من صنع فرنسا ورب الكعبة وعملاء لفرنسا، وعند الأدلة والبراهين القطعية الدامغة. نعم، ورأينا هذا سمعا وبصرا. نعم، ماذا يصنعون وكيف كانوا يصنعون، ومع ذلك تقبل أيديهم والناس كلهم وراءهم. وبالفعل استطاعوا يصرفوا المسلمين أول ذي بدء عن وحدتهم، عن الوحدة الشاملة. العرب تجد لهم 100 ملة و100 قرية و100 مدينة و100 مملكة و100 حكم، شذر مذر. من السبب؟ هم رب الكعبة، وهم اللي رسوا دعائم الاستعمار في الأرض دون ما نشعر، ويعملون في الخفاء وتحت الليل، ويركزون ويرتبون وينظمون، حتى جاء اليهودي الحقير الذليل وأخذنا لقمة سائغة وجعلنا ألعوبة في يده. نعم، وكل العالم ألعوبة في يد هؤلاء. من الذي عمل؟ تجد البابا ورب الكعبة يهودي باعتراف مسيحي عندنا في سوريا. لما قلنا له هذا البابا برأ اليهود من دم المسيح، قال هذا يهودي من هولندا ونحن نعرفه ونعرف أصله فصله. هذه واحدة. الرهبان 99% منهم كلهم يهود، نعم، ويدخلون في النصرانية للإضلال والتضليل. اللي قال بالتثليث، اللي قال بأن عيسى إله أو ابن إله، أول من قالها بولس يهودي، نعم، وأخرب الأديان للنصارى لكذا. ومن وراء هذا التضليل حازوا على العالم بأسره، وأمريكا معروسة كلها تأتمر بأمرهم. لماذا؟ من وراء هؤلاء الأئمة المضلين الصحيح، سواء كانوا رهبان أو كانوا قسس أو كانوا مشايخ أو كانوا، هذه كلها من وضع أولئك. والآن تنظر عندك 180 مليون عربي مسلم، أين هم؟ يهود الله قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يا ريت الذلة، وضربت عليهم خيمة مضروبة، الذل والمسكنة على اليهود خيمة مضروبة، ومع ذلك ضربوا كل خيم الذل على 180 مليون عربي مسلم، عدا عن 800 مليون مسلم في العالم، وضربوا عليهم خيمة الذل، ويا هيئة الأمم ردوهم عنا. من كان السبب؟ ورب الكعبة الأئمة المضلون، وأقولها بكل صراحة، بكل صراحة، ما أحد أوقعنا في نير العبودية لبريطانيا لفرنسا لليهود لغير اليهود إلا الأئمة المضلين. لما؟ شتتونا شذر مذر، قطعوا أوصالنا، لا يمكن الرفاعي تجد يتفق مع القادري، القادري مع الشاذلي، الشاذلي مع القادياني، لا يمكن يتفق أبدا، وكل بحزبه راض، كل بجماعته راض، ونحن الآن نحترق بنارهم ونحترق بدمارهم ونحترق بتخطيطاتهم اللي دخلوا فينا بالخفاء وفي العماء وتحت الليل وأوقعونا فيما نحن فيه. فيا إخوة الحذر الحذر، الآن أقول وبصراحة لا منقذ إلا قول النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا ميزان العالم، هذا ميزان الدنيا، نعم، الذي على طريقته هذا النهج. ويا للأسف كل أنوار الدنيا موجهة إليه، هؤلاء لا، هذا المشددين، هذا الفعلهم، هذا التركهم، هذول كذا، أيضا ليضلوا الناس عن طريق محمد وتبقى لهم السيادة العليا، يأخذون مالك ويضحكوا عليك، نعم، وهذا ما حصل. إذن فرقة واحدة ناجية، تجد دفاعهم عن الصوفية دفاع المستميت، دفاع المعاند العجيب، كأنه عنتر في الساحة ويدافع عن التصوف. لما لم تدافع عن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ ليش ما دافعت عن هؤلاء؟ ليش ما دافعت عن صحابة رسول الله وفرضت على أتباعك يكونوا على ما كانوا عليه، وما أخذ ليهم في شوية أذكار شوية أوراد شوية سخافات؟ لما هذا كله؟ لما؟ معلوم هذا ونحن نعلم، ونعلم من هم هؤلاء القائمون، من هم الأئمة المضلون، عاصرناهم وعشنا معهم وسمعنا أقوالهم، سمعنا أقوالهم وآثارهم تدل عليهم، هذه كتبهم بين أيدي الناس، بين أيدي الناس. وأقسم لكم بجبار السماوات والأرض، سألت أكبر تلميذ شيخ على أرض حلب اللي هو الشيخ محمد النبهاني، كاتب على باب الكلتاوية أدب ياهو، جيت بسأله أقول له يا فضيلة الشيخ أدب ياهو، قال لي يا ابني ما خرجت تفهم. قلت له يا ابن الحلال عندي عقل فهمني، أنا ما أفهم، أنت الشيخ فهمني. قال لي هو هو هو لا إله إلا هو، وبدأ يشرح. إجا الله يشهد، قال لي هات إيدك، أخذت إيدي وعملت هكذا، قال لي ألف لام لام ها الله، ألف لام لام ها الله، هو هو هو. قلت له والله يا شيخ ما فهمت. قال لي افتح إيدك، قال لي كم هذه؟ قلت له 18، قال لي كم هذه؟ قلت له 81، قال لي اجمعها، قلت له 99، قال لي يا ابني إن لله 100 اسم إلا اسماء من أحصاها دخل الجنة، هو هو هو. قلت له ما فهمت. قال لي يا ابني وفي أنفسهم، قلت له ما فهمت. جاب لي قدر، قال لي يا ابني أنت فلاح ولا مدني؟ قلت له لا والله فلاح. قال لي هذا مليان لبن، وين السمن؟ قلت له مخلوط. قال لي يا ابني ولله المثل الأعلى، وإذا أنا الله والشيخ الله، وإذا هذه الله، ألف لام لام ها، ألف لام لام ها، و18 81 9، وإذا أنا الله والشيخ الله. ولذلك في الزاوية أنا أنت بلا شك سبحانك سبحانك، أذن لي ربي أن أقول أنا الله. عم أفكر وين هذا الدين، منين أذن لي ربي أن أقول أنا الله؟ عجيب. والله يقول عن رسوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، شغلة عجيبة. أنت الله أذلك أنه تقول أنا الله، ومحمد ابن عبد الله ما أذل له، الخلفاء من بعده ما أذل لهم، هم سادات الدنيا والآخرة. فأنا أنظر من هؤلاء، من هؤلاء. أنا بنفسي مع واحد من بيت العبجي، عمه مفتي الشوافع في حلب كلها، اسمه الشيخ سعيد العبجي، في كتاب اسمه دراسات إسلامية، للأسف دراسات إسلامية، مكتوب إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وإذا بيقول يد النبي فوق أيدي الصحابة، فمحمد هو الله، فمحمد هو الله. فراح هذا الأفندي على سمعي وبصري والله مطلع، راح كتب هالعبارة في ورقة وخب الكتاب في عبه، وجاء قال له يا ابن عمي شو رأيك في هالمقولة هذه؟ طلع قرأها قال أعوذ بالله، كفر كفر كفر كفر كفر كفر. قال له يا ابن عمي أهل العلم قالوا 99 باب كفر، وباب واحد ما هو كفر ما بكفره، كله كفر كفر كفر. سحب الكتاب، الله هو يشهد. قال أبو يزيد كذا، يا ابني ما هو كفر ما هو كفر ما هو كفر. قال له عمي عمي أخو أبوي من إيدي كفر، ومن إيد هذا ما هو كفر؟ هذا والله يعلم علي. فأنا صار عندي شيء قناعة إنه لابد أن نكب على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونفحص بالمجهر اللي يكبر مو مليون مرة 100 مليون مرة، ونكبر الكلام ويعظم في نفوسنا ويعظم في عقولنا، حتى نرى ماذا في الساحة، بارك الله فيكم، حتى نرى من هم هؤلاء صريح يعني. فيا إخوة بارك الله فيكم، مو للدرجة الغفلة، مو للدرجة الغفلة. نعم، خذ هاي تطبع وتنشر وتدرس في بعض مدارس الكويت، محمد صلى الله عليه وسلم حاط التوراة وإنجيل على ركبته وماسك قلم ويختار من التوراة ومن الإنجيل وألف القرآن. هذا شيء عجيب، من يتجرأ أن يفعل هذا لولا أئمة الضلال مهدوا لمثل هذا في البلاد العربية؟ فلما مهدوا لمثل هذا هان على الناس الأمر. شيء بسيط هذا، النبي إجماع الأمة أنه لا يقرأ ولا يكتب، أمي أمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يمسك كذا يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي رواية وهكذا، وضم واحد من أصابعه يعني، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، مسكين قلم وعم بفكر ويأخذ من التوراة والإنجيل وأسس القرآن. ليش أعداء الإسلام فعلوا هذا؟ لأنه ممهد لهم، أئمة الضلال مهدوا لهم وأدخلوا علينا عقائد أزيف من هذا القول وأخص من هذا القول. أنا أنت بلا شك، سبحانك سبحاني، نظرة في أبي يزيد أنفع لك من 70 نظرة في الله. نظرة في أبي يزيد، من اللي يقول هذا؟ حجة الإسلام الغزالي في كتاب الإحياء، نظرة في أبي يزيد أنفع لك من 70 نظرة في الله. إذن في شيء ممهد أمامهم، لذلك يدخل علينا سمومهم، وكثير من شبابنا يستقبلون، وأقلام شبابنا الحالي هذا المعاصر المتمعصر همهم الأكبر النيل من أهل السنة والجماعة، النيل من العلماء المخلصين العاملين اللي يريدون وجه الله ويريدون يظهروا للناس حقيقة طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل أقلامهم وسمومهم موجهة لهم. فيا إخوة بارك الله فيكم، يا إخوة يا إخوة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الطرق لا صلة لها بالإسلام رب الكعبة، لا صلة لها بالإسلام، لا سلبا ولا إيجابا أبدا. نعم، لا سلبا ولا إيجابا أبدا. فيا إخوة بارك الله فيكم، احفظوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، واعرفوا عمن تأخذوا دينكم. خلاص لكم منهج، لكم كتاب ولكم سنة. شيخي هذا الكلام اللي جبت وين موجود؟ في صحيح البخاري. برجع ما بأمنه ولو كان شيخ الإسلام، ما أأمنه، أرجع البخاري، ها موجود؟ إيه نعم، هذا دينك. ها قال لك في أبو داود، أبو داود مو مأمون في أحاديث صحيحة وغير صحيحة، أرجع وجدته، أمسك سنده، خذوا يا أهل العلم هذا الحديث شو هو؟ قالوا لك صحيح، خذ به، مو صحيح كلها وجهك البعيد. عندها تقف على حقيقة الدين وتقف على حقيقة الإسلام وتكون صحيح من الفرقة الناجية. كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إياك تأخذ إلا أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. إياك مهما كانت الظروف، وما تركوا شيء يتقرب به إلى الله إلا وفعلوا. فكل ما تؤمر به لم يقولوه أو يفعلوه دعه، ولا تكثر عليه التأسف، ليس دينا لك، والله ليس دينا لك. وفقنا الله وإياكم لأن نكون مع الله، مع شرعه، مع دينه، وأن نعمل بمقتضى أوامره سبحانه وتعالى، ونتجنب نواهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. هناك بعض الأسئلة أبو يوسف حول تدور حول العقيدة، منها السؤال يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول: يوم لا ظل إلا ظله؟ هل ظل الله عز وجل وراء نور أم كيف؟ مالك ابن أنس رضوان الله عليه قعد لنا شيئا صحيحا ثابتا واتفقت الأمة عليه. جاء رجل في بيت الله قال له: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول: فعلت مالك الرحضاء، يعني الحمى، العرق بعد الحمى، كيف يتصبب عليه الرحضاء؟ العرق على أثر حمى، كيف يتصبب؟ مثل السيل. يقول: فعلته الرحضاء حتى صحي من غشيته. قال: يا هذا الاستواء معلوم، وفي رواية غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه، وأخرجوه من المسجد. فهنا ظل الله، نحن كل شيء يتعلق بالله غيب عنا ما نعرفه. وأجمعت الأمة أسماءه، صفاته، أفعاله، ليس كمثلها شيء. فلو قلت لك ظل الله مثل ظل هالسقف هذا فأنا كاذب، إذا قلت لك مثل ظل شجرة فأنا كاذب، إذا قلت لك مثل ظل الدنيا فأنا كاذب. فكل شيء يتعلق بالله ليس كمثله شيء. فيوم القيامة وبرزوا لله الواحد القهار، هذه الأرض تمد، يعني ما تبقى كروية، ناس تحت وناس فوق وناس على جوانبها، لا، معاذ الله، تمد الأرض وتبكى قلبصات تماما، والشمس على رؤوسهم مقدار رمح، مقدار ميل عفوا، 1650 متر، يعني كيلومتر ونص وشوية، تبقى فوقهم وما في شيء ظلهم إلا ظل الرحمن. فكيف ذاك الظل؟ ما لنا شغل. كيف الشمس فوق رؤوس العباد ميل وهم في ظل الرحمن؟ هذا ما نعرفه. الله على كل شيء قدير، واللي يصفه أو يصفه لنا فهذا تقول على الله ورب الكعبة. إنما نقول: يوم لا ظل إلا ظله فقط. كيف ظله؟ نقول لك: أنت رجل سوء وأخرجه. نقول له: الظل معلوم، الظل معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه. حتى السؤال بكيف ظل الله أو كيف ظل الناس هذا محرم، ما يجوز، ولا يحل المسلم أن يسأل هذا، لأن الله وأقواله، أفعاله، صفاته، سواء كانت فعلية أو ذاتية، ليس كمثلها شيء. فإذا كيف تسألني عن شيء ليس كمثله شيء؟ فلا يحل السؤال عن هذا أبدا، والله أعلم. إذا كان إنسان يصلي ويصوم ولكنه لا يفهم شيء من العقيدة، فما حكم هذا الرجل؟ الله يرضى عن أبو حنيفة، الله يرضى عن أبو حنيفة. يقول: الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فهو كافر. بس شيء بسيط بسيط، لا يعرف ربه في السماء ولا في الأرض فهو كافر. أشياء العقيدة بارك الله فيكم لا يتسامح بها أبدا، ما يتسامح بها أبدا. واحد ما يعرف ربه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف مسلم وما يعرف شيء عن ربه؟ بمن أسلم وبمن آمن ولمن خضع؟ خضع لله، يخضع لإله لا يعرفه؟ مصيبة، هذا مصيبة المصائب. فلا بد يتعرف على الله، بارك الله فيك، لا بد يتعرف على الله، يتعرف على خالقه، لا بد من هذا. البعض يقول إن العقيدة فيها كلام منطقي في الردود على الشبهات وكذا، فكيف نعلمها للصغار؟ سبحان الله، سبحان الله. النبي كيف علم مش الصغار اللي هم أدنى من الصغار، كيف علمهم العقيدة؟ وهذا شيء ورب الكعبة مفطورون عليه. تأتي لابنك الصغير 4 سنين، كل وين رباك؟ يقول لك فوق، بكليته وجهه إيده، يقول لك فوق. فطرة. جاءت جارية لطمها سيدها، عبده مملوكة، لطمها على وجهها، واللي يلطم عبده على وجهه لابد يعتقه، أو يعتق إذا كان كافر عبده هذا لابد يعتق رقبة مؤمنة تلقاها الكف هذا. فيقول فصككتها صكة، كانت راعية غنم والذيب أخذ غنم منها، يقول فتأسفت كما يتأسف بنو آدم، وراح لزقها على وجهها بالكف، فراح شكى للنبي فأعظم عليه القبر، وقال له قال له اعتق رقبة، قال له أجب لك يا تفحص ليها مؤمنة ولا غير مؤمنة. فجاءت هذه الفتاة الجارية العبدة السوداء، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هي عرفت ربنا في السماء في العلو اللامتناهي، وعرفت أني رسول. هذه من هذه أي صبي صغير كله يا ولد الله في السماء ومحمد رسول، من لا يدركها؟ على والله لو كان عنده 1 في المليون من ثقافة إلا ويدرك هذا ببساطة. لكن لما يجي خبيث يقول لك إيه، لما تقولوا الله في السماء حصرتوه، واللي يحصر الله مكان كافر. نقول له سؤال بسيط جدا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت في السماء استفسرها؟ قال لها يا بنت أنت حصرتي فوق ولا ما حصرتي؟ ما استفسرها، ورضي منها هذا القول. العربي عندما تذكر السماء لا يخطر لباله إذا كان كرسي الله مو العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا الكرسي محيط بالسماوات والأرض والعرش محيط بالملكوت، فكيف نقول إنه الله في السماوات السبع إذا كرسيه وسع السماوات والأرض؟ عرشه محيط بالمخلوقات كلها، وسقف الكون كله العرش، ونقول الله فوق ذلك. إذن عندما نقول السماء إذا أفردت عن الأرض، فلو قلنا الله في السماوات السبع هذا حصر لله. أما العربي إذا ذكرت السماء كانوا عرب صحيح. اليوم أقسم لكم بالله لو يجي أبو جهل ويشوف عربنا اليوم إلا يقول لهم أنا كافر بعروبتكم، ما أنكم عرب أبدا. نعم، إلا يكفر بعروبتهم يقين. فالعربي إذا قال السماء يعرف العلو، وصفات الله لا متناهية، لا يحدها حدود ولا يحدها سدود. فهذه المسكينة لما قالت في السماء ما استفسرها، قال له ليش حصرتي؟ ليش قلت في السماء؟ قال له اعتقها فإنها مؤمنة. إذن أنا عربي وأفهم، نعم في ناس عجم يدخلوا ما يعرفوا شو معنى السماء، فأنا كله أخي إذا ذكرت السماوات السبع فهذا حصر، وأما إذا قلنا السماء إذن العلو، وعلو الله بإجماع الأمة لا متناهي. هاي عقيدة العوام، هاي عقيدة العوام. فالفلسفة لما جاءوا نقضوا هذا بالفلسفة، يأتي يقول لك طيب إذا الله نزل عن العرش ما بيفضل عرش منه؟ يا عدو الله منو جاب هالإشكال هذا غيرك؟ أنت جاي تشكك المسلمين في إسلام. فاضطروا يردوا عليه بالفلسفة مثل فلسفة الناقض، يا ترى إذا نزل بيفضل منه العرش؟ يا ترى إذا نزل بتحيط فيه مخلوقاته؟ يخرب بيت اللي خلفوك، أنت تقيس الله على العباد؟ تقيس الله على العباد؟ فهذا القياس وهذه الإشكالات لا يمكن تستطيع ترد عليها إلا بفلسفة مثلها. لا، نحن أغنياء عنها. أنا لو قلت لابني يا ابني ربك في السماء، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم رسولك، وجاءك بالإسلام، والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة حج البيت صوم رمضان وتؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وتعمل بالإحسان، هذا اللي الله كلف فيها العوام، ما في تعقيد. هذا إيد نعم، بل يداه مبسوطتان كلتا يديه يمين، خلنا نحن نكون كم يعني. أنا لو قلت الله جل وعلا له يدين وكلتا يديه يمين، الله يوم القيامة بيسألني وعلى فرس سألني، أقول يا رب رسولك قال لك إيدين وكلتا يديك يمين ليس كمثلهما شيء، الله ما راح يسألني ولا راح يجازيني، لأنه النبي علمنا هذا وصح ذلك. فأنا لما أقول يا ابني ربك كلتا يديه يمين ويداه سحا غدقا الليل والنهار لا تغيضهم النفقة ويعطي عطاء عجيب جدا، ولما اليهود قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ونحن نقول له يدين ينفق كيف يشاء، كيف ينفق؟ نقول هنا السر، نقول الكيف مجهول. نعم، وكيف ينزل؟ النزول معلوم والكيف مجهول. نعم، فهذه عقيدة العوام. أما الرد عليهم الفيلسوف بده فلسفة مثله، نعم هيك أمة بده، هيك نبي الصحيح، هيك مجرمين، هيك فلاسفة بدهم فيلسوف مثلهم رد عليهم الصحيح، وإلا عقيدتنا سهلة سلسة ولا تحتاج كل التعقيد، ما تحتاج التعقيد، نثبت لله ما أثبته لنفسه وأهو من هذا ما فيه. مثلا ويبقى وجه ربك، يا ولد لله وجه، نعم لله وجه، كيف هو؟ ليس كمثله شيء. نعم خلاص انتهى، الولد الصغير يعقلها والكبير يعقلها، لا لا يا أخي الوجه، لا ما الوجه، إذا الوجه له أبعاد وله إيد وله رجل وله كذا وله كذا، يا لطيف عملته مثل البشر، مين قال هذا القول مثلك؟ الله قال ويبقى وجه ربك، نعم وجه ربك، فيكشف لهم رداء الكبرياء في جنة عدن فيشاهدون وجهه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأعظم التمتع ليتمتعون برؤية وجه الله جل وعلا. يقول لا لا لا ما الوجه يا أخي، الله سألك أنت قلت ما الوجه، والله ذكر الوجه في القرآن، نحن نقول له وجه ليس كمثله شيء، له يد ليس كمثله شيء. نعم وهكذا، هذا شيء بسيط وسهل، لكن ردود الفلسفية لأهل الفلسفة ما لنا شغل فيهم والله أعلم. هنا شخص يقول قال لي مدرس في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أن الأئمة أولوها بذات الله حتى لا نضطر القول بأن كل الله يفنى ما عدا وجهه. أما هذا القول هذا الصحيح، هذا قول صحيح وعين الصحة فيه، ويبقى وجه ربك أي وتبقى ذاته، والعرب من عادة العرب أنهم يطلقون على الجزء ويريدون به الكل، ويطلقون على الكل ويراد به الجزء، مثل كقول الله جل وعلا يقول جعلوا أصابعهم في آذانهم، أنا أتحدى أكبر كبير لأذنه الكبر كبرها يدخل كل أصبعه في أذنه لا يبكي أبدا، قال جعلوا أصابعهم في آذانهم، فإذا الله أطلق على الكل، وهذا أسلوب عربي أصيل، والأمة العربية كلها مجمعة على صحة هذا، وما اعترضوا على النبي كيف تقول يجعل أصبعه بأذنه، وما اعترضوا عليه أبدا، فيطلق على الكل ويراد به الجزء أي طرف أصبعه في أذنه، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. في أحيان يطلق على الجزء ويراد به الكل، جنابك كذا وكذا، الجناب معروف شيء جزئي من الذات، لكن يعرف كل مسلم إنه الجناب كل الشخص ليس الجنب الواحد أو الجنب الثاني، معروف هذا، جنابك قلت كذا وكذا، سعادتك سعادته غير ذاته هذا معروف، سعادتك قلت كذا وكذا نفهم إنه ذاته اللي قالت كذا وكذا، إذن يطلق على الجزء ويراد الكل. فهنا عندما قال ويبقى وجه ربك أي يبقى الرب، تبقى ذاته، هذا شيء وجيه. لكن أعداء الإسلام شو عملوا؟ قالوا ويبقى وجه ربك ذاته، نفوا الوجه، ولذلك أبو حنيفة رضوان الله عليه الإمام الأول من الأئمة أول الأئمة يقول إن لله وجه وذات ونفس، ولا يقال يده ويد، ولا يقال يده قدرته، فإن ذلك نفيا للصفة، فهم قالوا ذاته ونفوا الوجه، الله ما إله وجه. نقول كذبتم لما؟ لأمرين اثنين. الله قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، إذن في وجه وفي رب وفي ذو، ذو لا تعود على الرب تعود على الوجه، إذن وجه الله ذو جلال، لا وجه ربك ذو، إذن ذو تعود على الوجه، إذن لله وجه، لأنه فرق بين الذات وبين الوجه. لكن لو قلت ويبقى وجه ربك يعني ذاته تفنى، أقول لك لا، يطلق على الجزء ويراد به الكل. وأعظم مثبت لأن الله له وجه هذه الآية، نعم إنه له وجه، ويبقى وجه ربك أي ذاته. أنا قاصد وجه الله، أنت بس قاصد وجه الله ولا ذاته؟ والله ذات الله. لما تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات هذا صحيح، لكن يريدون به وجه أي ذاته، هذا صحيح. لكن لو لم يكن له وجه لما ذكر الوجه، لو لم يكن له يدين لا يمكن نقول له يدين أبدا مطلقا. فإذا ذكر الوجه في الآية يدل دلالة قطعية بأن لله وجه ليس كمثله شيء. وأما هم يريدون من وراء ذلك أن الذات ما له وجه، لكن أهل السنة كلهم مجمعون حتى الأمة والأئمة وجه ربك ذاته، هذا صحيح، لكن أثبتوا الوجه لله. هذول أعداء الإسلام المعتزلة والجهمية والمعطلة قالوا لا لا ما الوجه، إنما هذا كالنفي عن الذات، فهم نفوا الوجه. وأبو حنيفة يقول إن لله وجه وذات ونفس ويد، ولا يقال يده قدرته فإن ذلك نفيا للصفة. فليقول يده قدرته، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هم يقولوا لا يا ولدي اوعى تقول ينزل ربنا، تنزل رحمته. إيه رحمة الله؟ بإجماع الأمة مخلوقة، خلق الله مئة رحمة، أنزل على العالمين إنسهم وجنهم وحيواناتهم رحمة واحدة، فبها يتراحم العالم كله. وأخفى عنا خبأ لنا 199 رحمة ليوم الجنة ليوم القيامة، رحمة واحدة يتراحم بها الإنس والجن والدواب، حتى الدابة لما تدوس على ولدها ترحم ولدها وهي دابة حيوان بها الرحمة الواحدة. وخبأ لنا، فكيف نقول تنزل رحمته؟ المخلوق اللي هي الرحمة تقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، كذب، هذا كذب. فهم قال اوعى تقول. طيب أنا لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مناظرة حصلت بيني وبين أحد هؤلاء المعتزلة، قلت له تعال اعمل معروف جيب لي صحيح مسلم، جاب صحيح مسلم، قلت له اقرأ، قال عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى. قلت له ليش تقول ينزل ربنا؟ قال أنا ما قلت النبي. قلت له الله يخزي شيطانك، هذا اللي بدي اياه منك، النبي قال ينزل ربنا، أنت تقول لا لا لا باب ينزل تنزل رحمته. وبعدين إذا الله سألك قال لك ليش قلت ينزل ربنا، مو لك حجة كبيرة عند الله تقول يا ربي رسولك قال؟ ما راح يعترض عليه ولا راح ياخذك، لان الرسول علمنا هذا، واجمعت الامه على صحه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فاجمعت الامه قالوا طريق السلف اسلم اسلم، وبعض المارقه بعض ائمه الضلال قالوا وطريقه الخلف اعلم واحكم. قاتل الله من يتبنى هذا، من الاعلم والاحكم من محمد بن عبد الله وصحابته؟ أم تعدم اللي يتبنى هذا القول. قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. الله يقاتل اللي يتبنى هذا، في ملكوت السماء والأرض أعلم وأحكم من محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ كذب ورب الكعبة اللي يتبنى هذا. فنحن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأشهد بين يدي الله إنها أسلم. وحتى المعتزلة حتى الأشاعرة يقولوا طريقة السلف أسلم، فنحن نقول ينزل ربنا بلا كيف، ليس كنزوله شيء. وإذا الله يسألنا كل رسول قال ينزله، أنت عندما تقول لا ما ينزل ربك خاصمك، وكل لك رسولي قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، وأنت يا مجرم تقول ما ينزل، أنت المسؤول مو أنا، أنا إلي حجة ألقى الله عليها، ولذلك الأمة مجمعة إنه طريقة السلف أسلم، هاي طريقة العوام. فينزل أي ابني كله، يا ابني ينزل ربنا كل السماء الدنيا، بعد يومين اسأله كله ربنا بينزل؟ يقول لك نعم ينزل. منو علمك؟ النبي. خلاص انتهت المشكلة. هلا ما راح يسألنا ليش قلت قول النبي، ولما قرأ قلت له ليش تقول ينزل ربنا وانت تقعد كل ما بينزل؟ فأيهما الكذاب، انت ولا القول هذا؟ قلت له رد اقرأ، قال ينزل ربنا. قلت له ليش تقول ينزل؟ تقول ما بينزل، تنزل رحمته، والنبي يقول ينزل ربنا. وفقنا الله وإياكم لذلك.